مسني كبار فلم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فزادكم من الصادقين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بجئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقدر من الذي يرتفع أدبارهم ولا يلتفتكم أحد ممدوح حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصلحين وجاء المدينة يستجرون قال إن هؤلاء إذا كيف لا تفتحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولا نهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يمهون فأخذتهم الصحة المشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب لكثير الظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحج المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا يحجون من الجبال بيوت الآمنين فأخذتهم الصحة المصلحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبحا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وفي جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إناك بيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنذروا أنه لا إله إلا أنا متقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من قدم إذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لن تكونوا كالحيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذا